بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتكاثرت علينا الاتصالات في أن نقول كلمة نثني بها على الشيخ الفاضل أبي عبد الله الأزهر سنيقرة حفظه الله تعالى، عالم من علماء هذا العصر في بلاد الجزائر حرسها الله تعالى. وأقول أن مثلي لا يزكي الشيخ حفظه الله تعالى ورعاه، فقد زكاه من هو أعلم مني وأعلى درجة في تزكية من هم على الجادة وعلى طريق السلف الصالح في دعوتهم، فقد زكى الشيخ أبا عبد الله حفظه الله تعالى كبار علماءنا في هذا العصر. زكاه الشيخ ربيع العلامة حفظه الله تعالى ورعاه وشفاه وأطال في عمره، كما زكاه الشيخ عبيد العلامة حفظه الله تعالى ورعاه، وكثير من أهل العلم. وما عرفنا الشيخ أبا عبد الله الأزهر سنيقرة حفظه الله تعالى إلا داعي إلى التوحيد والتحذير من الشرك، وداع إلى السنة والتحذير من البدع، وناصح لإخوانه وأبنائه في بلاد الجزائر، بل في كل مواضع يصل صوته وحفظه الله تعالى، وله دعوة مباركة يحمد عليها ويثنى عليه بها. فنسأل الله له الثبات حتى الممات، ونسأل الله تعالى أن يحفظه ويرعاه وإخوانه من علماء السنة في شرق البلاد وغربها وحيثما حلوا ورحلوا. فعلى إخواننا جميعا أن يعرفوا فضل العلماء وما يقومون به مما أوجبه الله عليهم، ولا يألون جهدا في ذلك. نسأل الله لهم الثبات والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل حتى يلقوا الله تعالى وهم من خيار هذه الأمة. فالحمد لله، وعلى إخواننا أن يلتزموا النصح في من خالف في أمر من الأمور، فإن قبل فذاك خير عظيم، وإن أبى وأصر على مخالفة النصح فالأولى ترك هذا الأمر في نصحه وتوجيهه لعلماء الأمة وكبارها، والأمر دين، ونحن مأمورون بأن نقول الحق فيما نعلم، ونلزم الصمت فيما أشكل. والحمد لله أمر الدعوة بخير، ودعوة أهل السنة والجماعة في خير عظيم بحفظ الله ورعايته، والله حافظ دينه ورعايته.